ده ومش باين وسم وحروف كلام ملعون نسأل ما بيننا من خاين تلاقينا كلنا بنخون نألف دين وجنة ونار نسمي الكل ناس كفار وننسى عشرين صديق أو دار وكل سنين ما بيننا دروس نألف دين وجنة ونار نسمي الكل ناس كفار ننسى عشرين صديق أو دار وكل سنين ما بيننا دروس ونسى متين في نور وبسرى في الأراضي البور وكرم في ملامح ضعيف وخير بيمد شايفينه جاي واجي ناس تسمع كلام دينا ناس تزرع دموع في العين ناس تقلع هموم غيرها ويا ما نشوف بشر أسياب ويا ما كتير بشر أسياب يهمني الناس مانيش ناسيها وفي من عينيها بتشلها ويا ما نشوف بشر أسياب الأراضي البور بكرة في ملامح ضيق وخير بيمد شايفينه جاي ومتك في نور وبزرع في